أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسما عظيما جليلا نحن في أمس الحاجة إلى فهم مقتضياته ومعانيه، لأنه يتحدث عن وظيفة العمر وأعظم مقامات الإيمان وأجلها، ألا وهو مقام التوبة. فنحن على موعد مع اسم الله التواب. هذا الاسم العظيم ورد في القرآن الكريم في 11 آية، منها 9 آيات اقترن فيها باسمه سبحانه الرحيم، كما في قول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي قوله جل وعلا: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء في آية واحدة مقترنا باسمه الحكيم، وهي الآية التي في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وجاء مفردا، وذلك في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التوبة، أهل اللغة يقولون أن التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع. تاب أي رجع، يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه. وقد وصف الله نفسه بأنه قابل التوب، ورجل تواب أي تائب إلى الله جل وعلا. قال الزجاجي: تواب على وزن فعال، فهي صيغة من صيغ المبالغة، وأبنية المبالغة معلومة، وفيه بيان على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده توبة عظيمة، ولذا عبر بهذا الاسم الشريف عن هذا المعنى الجليل بصيغة المبالغة. قال الطبري: إنه هو التواب الرحيم، أي إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبهم. التارك، خدوا بالكم بقى عشان المعاني دي احنا هنقعد نتكلم عليها، ولا اظن ان اسم الله التواب سيأخذ معنا مجلسا واحدا ابدا، لان فقه التوبة يحتاج الى بسط، لكن سنحاول ان شاء الله ان نجمل الامر حتى تعم الفائدة باذن الله تبارك وتعالى. اول معنى قلنا الرجوع، اذا الذنوب شرود وبعد عن الصراط، فانت تبقى ماشي في الطريق ثم بعد ذلك تلتفت، الذنب ياخدك يمين ويسار وتبعد، فإذا ما استغفرت توقف هذا الشرود، ثم بعد ذلك تبدأ في خط العودة، ترجع تاني للنقطة اللي انت سبتها وحتى عنها، فترجع مرة أخرى إلى الصراط. عشان كده الأول استغفار وبعد كده توبة. الأول نتعبده باسمه الغفور الغفار، ثم بعد ذلك التوبة. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه. وفي فرق ما بين الاثنين. الاستغفار محو، بعد ذلك التوبة رجوع. يعني أنا بستغفر كده أنا بشيل الذنوب وأثرها، لكن لسه بعيد، التوبة تقربك. وما من أحد منا إلا ويلتفت، وما من أحد منا إلا ويزيغ. ولذلك وظيفة العمر وظيفة التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وظيفة العمر، مفيش حاجة اسمها إن التوبة دي للمذنبين اللي هم بيعملوا الذنوب اللي احنا متصورينها، الراجل بقى اللي بيتعدى الحدود قوي. مفيش حد منا بلا ذنب، وبلا خطيئة، يبقى ما فيش حد مننا لا يحتاج إلى التوبة، كلنا في أمس الحاجة إلى التوبة. فأول معنى الإيه؟ الرجوع. المعنى الثاني أن يترك الله مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه، يبقى لا يلومه ولا يعاقبه، والتوبة تزيل آثار المعاصي، وآثار المعاصي دي كثيرة وعظيمة. وارجعوا إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم وهو بيبسط فيه آثار المعاصي وكيف أن هذه المعاصي تؤدي إلى أمور كثيرة وعقوبات هائلة، يشعر بالوحش، يضيق عليه في الرزق، لا يبارك له في العمر، تنزل عليه الابتلاءات، يبتلى في نفسه، يبتلى في أهله، يبتلى في رزقه. الذنوب لا شك من ورائها عقوبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، إنما لو تاب أول حاجة يرجع، وبعد كده ربنا لا يلومه ولا يعاتبه ويترك مجازاته. حتى قالوا إن من علامات من عرف الله، عرف الله التواب، ألا يعاقب ولا يحاسب ولا يعاتب. أنا بيني وبينك مشكلة وخلاص بقى اتصفينا، لا تعاقب، تقول له بس الموضوع ده مش هيعدي بالساهل، لا، لا تعاقب ولا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاتب على الموضوع كأن الأمر لم يكن، لأن الله التواب يصنع معك ذلك. فإذا أردت أن يتوب الله عليك فعليك أن تكون أنت عبدا ربانيا فتصنع ذلك مع الناس، فتترك مجازاتهم وتعفو عنهم، يترك مجازاتهم بإنابتهم بعودتهم إلى طاعته بعد معصيته. وتوبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. مش أنت يعني لما طلعت في دماغك وقلت وخلاص بقى كفاية كده لعب وكفاية كده هزار وكفاية بقى معاصي كده وكفاية بقى احنا عدينا الحدود قوي فيلا بقى نتوب، فساعتها اتفتحت لك ابواب توبة مش بمزاجك، ده هو اللي تفضل عليك ابتداء ففتح لك الباب فلقيت نفسك تائب. ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم اذن لهم بالتوبة فتابوا. فهو كده توبة الله على عبده ان يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه الى الرضا. اللهم نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترفع مقتك وغضبك عنا. فيبقى العبد لما بيعمل الذنب بيستوجب عقاب وبيستوجب غضب من الله عز وجل بالمخالفة، وإذا تاب استوجب الرضا. ومن العقوبة إلى العفو والصفح. فالله التواب هو الذي يرزق عباده هذه المعاني العظيمة من التوبة، وهو الذي يتقبل التوب سبحانه وتعالى فيقبل العبد إذا ما لجأ إليه ورجع. يقول الشيخ السعدي فهو التائب على التائبين أولا فيوفقهم للتوبة ويقبل بقلوبهم إليه، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. تلاقي مغناطيس بيشدك، خلاص تعبت بقى وقرفت بقى من حياة الضياع دي كفاية كده بقى، وتلاقي نفسك مش طايق بقى ريحة الذنوب تاني، مش طايق بقى تعمل الكلام ده، وتلاقي نفسك انجذبت إلى طريق الرحمن أخذ بقلبك إليه فيقبل بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم. بصوا في توبة قبل وتوبة بعد، الأول يوفاك للتوبة هي دي ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبعد كده يتقبل منك التوبة سبحانه وتعالى. هذا معنى التواب، فيتوب عليهم بعد توبتهم بالقبول ويعفو عن خطاياهم سبحانه وتعالى. أول معنى بقى هنتدرسه في فقه التوبة، لازم نفرق يا جماعة ما بين مطلق التوبة وما بين التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لماذا؟ أكد بالمصدر ووصف التوبة بهذا الوصف. وما معنى نصوح؟ لما قالش يا أيها الذين آمنوا توبوا وخلاص، توبوا إلى الله، يبقى اشترط أول حاجة ترجع، ورجوعك ما يبقاش مطلق الرجوع، يبقى رجوع إلى الله يبقى بإخلاص، يبقى توبة إلى الله يبقى بإخلاص. هذه التوبة لا تكون توبة مغشوشة، النصوح معناها هكذا، توبة لا غش فيها. طب يبقى في توبة وفي توبة نصوح، فالعلماء اختلفوا في صفة التوبة النصوح على أكثر من 23 قول. ما هي التوبة النصوح؟ قالوا هي التي لا عود بعدها، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. ينفع بعد ما تحلف تدخل اللبن ده تاني؟ ما ينفعش، هو كده كأنه يولد من جديد وكأنه صار شيئا آخر، وبهذه التوبة يفارق الذنب هذا طيلة عمره. هنيجي هنا وقول إشكال، منين بتقولوا إن كل بني آدم خطاء وبتقولوا لا عودة له؟ يبقى كده بقى معصوم، إزاي تبقى توبة نصوح ولا عودة بعدها إلى أي ذنب، وكل بني آدم خطاء ولا إنسان منا بلا خطأ، كفاية على الأقل ذنوب القلوب، معاصي القلوب دي لوحدها مشكلة تانية. قالوا هذا معناه في جنس الذنب، يعني هو كان بيشرب سجاير، هو كان بيمشي مع بنات، هو كان بيطلق بصره للحرام، هو كان بيغتاب الناس، إذا تاب من جنس هذا الذنب توبة نصوحة لا يعود إليه أبدا، ولا يقتضي معنى ذلك أن يتوب من كل الذنوب. يبقى إيه؟ في ذنوب خلاص انتهت من صفحة سيئاته، آخر مرة حيكتبها عليه الملائكة هو اليوم اللي تاب فيه التوبة النصوح دي، بطل خلاص مش هيرجع لها تاني أبدا. هي وده المعنى، يبقى في جنس الذنب ليس فيه كل الذنوب، أدي أول معنى. المعنى الثاني، قالوا النصوح، وذكر ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقاله قتادة، النصوح الصادقة الناصحة. يبقى أخذوا كلمة النصوح من معنى أنها تنصح. أنت رحت حجيت أو رحت اعتمرت أو دخلت رمضان وربنا فتح عليك في أبواب المغفرة والرحمة، وفي ليلة من الليالي وانت بتصلي القيام ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بفيوضات وبمنح، وحسيت ان انت بقيت شخص جديد، فهذا الموقف يظل عالق بذهنك، فكل ما تهجم على المعصية تقول تلاقي التوبة دي تنصحك، ما احنا قلنا خلاص بقى، احنا قلنا هنبطل بقى، ما خلاص بقى، ما انت تبت بقى وبكيت وعزمت وعهدت، لا تنقض هذا العهد. هي دي معناها الناصحة الصادقة، فلا غش فيها ولا كذب فيها ولا تلون فيها. إنما اللي بيقولك أنا هروح أحج، واللي هيحج وحيقبل حجه وحجه يكون حج مبرور، ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، ويرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، استأنف الذنوب، نبتدي بقى من جديد، خلاص خلص القديم. وابن القيم بيورد معنى من هذه المعاني، قال لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي يصوم يوم عرفة يكفر سنتين، واللي يصوم يوم عاشورة يكفر هذه السنة؟ الله، يعني السنة الواحدة بيجي عليها تكفير مرتين، مرة بعرفة المرة دي وبتاع السنة اللي فاتت، وكمان أنا كنت صايم عاشورة، يعني ده العملية نازل عليها يعني بدل الغسلة مرتين وثلاثة، فخلاص فكده يبقى أنا كده بريء. قال وهذا يقوله من لا فهم له ولا عقل له. أنت خلاص افترضت القبول، يعني أنت قلت خلاص هو أنا صمت يبقى أنا خدت كده وأنت ممشيها، وكأنه خلاص قبل واطلعت على اللوح المحفوظ واطلعت على الغيب، أنت على رجاء القبول، أنت بتعمل العمل وتقول يا رب تقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، وأنا قاعد قلبي بيتقطع هيقبل ولا لا يقبل. فإذا التوبة النصوح اللي ما فيهاش غش، اللي ما فيهاش كذب، اللي ما فيهاش لعب، اللي ما فيهاش مروغة، الطريقة دي في التعامل مع ربنا كأننا نتعامل بالخداع، كأن ربنا سبحانه وتعالى غير مطلع على اللي في قلوبنا، خلاص بقى دي اللي انت عايزها رب هحجلك، دي الصيام خلاص هصوم لك، ده اللي انت عايزه كذا خلاص بقى نعمل بال لنفسنا فيه. فهذه توبة مكذوبة ليست بالتوبة النصوح. المعنى الثالث قالوا التوبة النصوح أي الخالصة من نصح أي أخلص له القول. قال الحسن النصوح علامتها بقى يعني إزاي تبقى خالصة؟ أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكر. حلوة العلامة دي عشان الواحد دايما بيبقى عايز مراية كده يشوف فيها الموضوع عشان ما يبقاش هي خالصة. طبعا ايش عرفني هي خالصة ولا مش خالصة، هي صادقة ايش دراني. قال لك علامة ان يبغض الذنب الذي احب. لما تيجي السيرة اعوذ بالله كتير الواحد بتقع تحت يديه مشاكل للناس وبالذات في مشاكل بيوت الناس. فهو كان قبل ما يعرف طريق ربنا كان يعرف له فلانة، دلوقتي خلاص يعني تاب لربنا سبحانه وتعالى من الذنب ده واتجوز. شوية شوية مراته تبص تلاقي سايب كارت، سايب مش عارف ايه، رسائل قديمة و والامور تتفجر. او يجي في وسط الكلام او بينه وبين نفسه ممكن يجي يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، بقعد اعمل مقارنات بينها وبين مراتي، فيتذكر الذنب ولا يبغض الذنب. مش اول ما يجي يفتكر يقول استغفر الله ربنا يتوب علينا يا رب، اغفر لي يا رب، يا رب توب علي يا رب. لا ده بالعكس، ده بيفتكر ايام ما كان بيقول لها وبتقول له كانت لذيذة وكانت احسن من مراته في الطريقة وكانت فيبتدي يتذكر الامر، وبعدين يقول لك ما انا بشر برضو يعني والوضع كذا. اقول له انت بتتعامل مع الامر ده من انهي منطلق؟ من منطلق بشري ولا من منطلق ان انت تائب؟ لو من منطلق ان انت تائب اول ما تتذكر تقول اعوذ بالله وما تسيبش نفسك للخطرات وي يتذكر الذنب فيبغضه. يبغض الذنب الذي احبه وكلما ذكر استغفر الله، دي علامة انه تائب توبة خالصة من هذا الذنب. مش لما حد يجي من صحابه مثلا يذكره بجلسة من جلسات الله ويقول له يا اخي ده احنا كنا مقضيين امبارح قعدة ما فيش احلى من كده، ففي نفسه يقول ما كانت ايام حلوة برضه بس يلا بقى ربنا يتوب علينا وخلاص. فهو يبقى قاعد من جوه بيحب الذنب. بنات كانت الواحدة منهم تتصل عليك وتقولك انا عامل ايه، انا بقعد كده افتكر نفسي كده وانا ماشية بالفساتين اللي مش عارفة ازاي والناس قاعدة بتعاكس فيا واصحابي يقولولي ودلوقتي وانا لابسة الخيمة دي ولا حد معبر فينا. فلما تفتكر الذنب بتحب المنظر ده وتحلم بيه. فقلت عشان كده بعد شوية بتنتكس وبعد كده تسمع عليها دي فلانة دي خلعت الحجاب لانها حب الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. مش طايق لما تيجي السيرة دي تقول أعوذ بالله. هو ده عرفنا العلامة دي، ما أكدنا عليها علشان أهمية الأمر. الأمر الرابع قالوا التوبة النصوح هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. لما جاء حد يثني عليه يقول له الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله ما شاء الله أنوار الهداية بين كده على وجهك وعلامات القبول، تلاقيه ده ما يغترش يقول له أسأل الله القبول، أسأل الله القبول. محدش عالم ربنا تقبلها ولا لا، كلنا ما يعلم بنا الا ربنا، ما فيش حد مننا ما بيقعش في ذنوب، يمكن اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك انا خايف. يبقى طول الوقت على وجل، بس الوجل ده ما يحبطوش. عشان بعض الناس لما بتسمع الكلام ده تقول لك حتى دي مش مقبوله يعني بعد ده كله وما فيش فايده. لا لا مش كده، انما هو على وجل الخوف ده اللي بيخليه يحسن العمل، مش بيخليه يطهق من نفسه ومن السكه ومن الطريق، لكن برضه عنده رجاء اللي هو انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظنك انه تواب خلاص يبقى تاب، يبقى يجمع ما بين الامرين. فقالوا هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. القول الخامس قالوا التوبة النصوح التي لا يحتاج معها الى توبة. التوبة النصوح التي لا يحتاج معها الى توبة. انت بتعدي عليك فترات وتجتهد فيها في الطاعة وتجدد توبتك وبعدين تلاقي نفسك بشر رجعت تاني وقعت في المعاصي من تاني، واللي تبت منه برضو للأسف الشديد زوغت وقلبك شرد وقعت في تاني. فتحتاج إلى توبة أخرى، أو تتوب وتلاقي نفسك برضو يعني لسه نص ونص، لسه ما فيش إقبال، لسه ما فيش المعاني اللي يشعر بها أهل الإيمان في السباق إلى الله عز وجل، فيحتاج إلى أن يجدد هذه التوبة. عشان كده الجماعة اللي احنا بنقول عليهم ملتزمين دايما نقول لهم المعنى ده، التزامك مش من انك دخلت المسجد، التزامك مش انك تسننت في ظاهرك، مش هو ده، هذا الالتزام يحتاج الى التزام، وهذه التوبة تحتاج الى توبة. يعني بعض الناس بيقصر الدين على بعض الامور، هو خلاص هو بقى شكله كويس وبطل 3-4 ذنوب اساسية اللي هي يعني كان بيحس انها ذنوب تقيلة قوي، بطلها دي خلاص والحمد لله بقى يعرف طريق ربنا كده خلاص. لا، ده لسه في مشاكل كتير في الطريق انت لازم تعرفها علشان خاطر تجدد توبتك منها. وقلت لك ممكن يكون في قلبك معصية من معاصي القلوب الخفية، جواك شوية كبر على شوية نفاق، خصلة كده على شوية رياء، مشاكل محتاجة انك كل شوية تغسل بالتوبة. في بقى توبة لا تحتاج معها الى توبة، دي بقى الغسلة الاخيرة، خلاص هيطلع كده ثوب طاهر وثيابك فطاهر، فهذه هي التوبة النصوح. قول السادس، قالوا، وهذا منسوب إلى الكلب، التوبة النصوح الندم بالقلب. ده بقى بيشرح الأركان اهو، الكلام المعروف أركان التوبة، الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب والاطمئنان على أنه لا يعود. يبقى الأربع حاجات، التوبة النصوح، ندم بالقلب، قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، كما قال الحج عرفة، والحج كله عرفة، بس أعظم أركان الحج والذي لا يقف بعرفة لا يقبل حجه، يبقى أخلي بالركن هو كده، والذي لا يندم لا تقبل توبته. خدوا بالكم ليه، لأن في بعض الناس يجي يقول لي كده، يقول لي أنا بقع في ذنب من الذنوب، وابقى فاهم يعني أنا بعمل عادة سيئة وبتصدق مع كل مرة ب5 جنيه ب10 جنيه، خلاص هو يظبطها ايه، المرة ب5 جنيه، المرة ب10 جنيه، خلاص فهيبقى خلصنا عملت ده قدامها دي، فدي مش توبة، هو مش ندمان، هو مظبطها. يعني ايه، اذا كانت دي تخلص بفلوس نخلصها بفلوس، ماشية العملية معنا بالطريقة دي، فهذه لا تسمى توبة. انما هو ممكن يتصدق بس بندم، ويمكن يكون هو مثلا حطط على نفسه العقوبة دي، وممكن بعض الناس تحط مثلا عقوبة لنفسه أكتر من كده بشوية، حصوم كذا هعمل كذا علشان خاطر يبقى فيها رادع للنفس مع الندم، والله ما عايز أعمل كده بس نفسي بتغلبني وأعمل إيه في حياتي، وتلاقيه بيتقطع قدامك، طب أعمل إيه يا شيخ، أتصدق أعمل كذا، ماشي ده غير التاني ده بقى. فهذه لا تسمى بالتوبة النصوح. التوبة النصوح أولا ندم بالقلب، كل ما يتذكر الذنب يندم، على انه وهقولها في فقه التوبة وهنأكد عليها، اول التوبة ينصح بعدم تذكر الذنب، انساه، لانه في الاول انت لسه غض طري، فالشيطان لئيم فيبتدي ايه يذكرك بالذنب وانت قاعد بقى ايه بتتقطع، يعني ده انت عملت بلوى سودة، ده انت مش هتورد على جنة، ده انت يا ابني ملعون، ده انت يا ابني كذا، ده انت يا ابني كذا، وكل ما تتذكر الذنب يقول انا كده، ممكن يقعد يتحرق في عياط وبكاء و وبعدين ما زال به يا حاجه من اتنين، يا ييأسه يقفلها له خالص، يا يبتدي يقول له بقول لك ايه، ما كل الناس بتعمل كده، ايه يعني انت هتقطع نفسك، هتموت نفسك يا ابني، ده انت هيجي لك كبت، ده انت هتحصل لك حاجه، ده انت هيصيبك الضغط، ده انت هتجي لك الامراض، خلاص يا حبيبي العمليه مش قوي كده، فكك بقى من القصة دي. تري الشيطان يشتغل عليه في الحكاية دي فيقلع عن التوبة مش عن الذنب. فهكذا خدوا بالكم من فهم الموضوع، ندم يبعث على العمل، ندم يخليك تشتغل، مش ندم يهبطك، او ندم بعد شوية يغررك ويوقعك الوقعة دي. جالي احد الشباب زمان وقال لي زنيت ومتقطع بقى، والولد كان لسه 17-18 سنة، فاخدته للمسجد وصليت به ركعتين، انا في حياتي ما شفت واحد بكى بكاء صاحبنا ده، سبحان الملك، بعد ما خلصت الركعتين قلت له بص الشيطان هيلعب معاك اللعبة دي، واضح بيتنطط في الصلاة يعني من كتر ما بكى يعني خشيت أن يبكي الدم. شوف قد إيه. قلت له بس خد بالك هيلعب معك اللعبة دي، ما هو إيه هيستغل الشغلانة دي، هيبتدي بقى يا دي يا دي. وللأسف الشديد لم ينتصح، وبالفعل لعب مع نفس اللعبة، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى أجرها على لساني علشان خاطر يفهم فقه الطريق، لأنه ظاهره كنت انت هتديله على طول يعني صك الأمان، وان انت كده ربنا تابع عليك بالتأكيد يعني من كتر ما كان متأثر. لكن لعب عليه نفس اللعبة وخلاص بقى، يعني من كتر بقى قهرة الذنب والتوبة منه خلاص بقى، ما انت كنت هتعمل ايه بقى؟ وقع في هذا الأمر بعد التزام طفيف. فخدوا بالكم، ندم بالقلب واستغفار باللسان. تلاقي التائب ده كل ما قلنا هو كل ما يذكر الذنب يستغفر، كل ما يفتكر قد ايه فاته من ربنا، قد ايه اتحرم من ربنا يستغفر ويقلع عن الذنب ويضع امامه الحدود. حد من الشباب جه قال لي بنت اتصلت علي وحصل وجرى وبتاع وكده، يعني اتصلت غلط بس غلبانه قوي واحوالها. قلت له مالكش دعوه انت، وهو شخصيه عاطفيه والبنت قعدت تعيط له شويتين من هنا لهنا ما سمعش الكلام، خد بعضه وراح شافها. شافها الولد يعني وسيم حبتين، شافته وقعت في غرامه مسكته بقى. فانا في الاخر خالص قعد يعيط قدامي وانا مش عارف انا ازاي عملت كده وازاي عملت وازاي سويت. قلت له خلاص علامه التوبه حاجه بسيطه، هات يا حبيبي الموبايل بتاعك شيل النمره هكلمها بس انصحها في الله. طب اقول لحضرتك خلي زوجتك تكلمها. طب قلت له مالكش دعوه. طب ماشي هات يا عم ومالكش انت دعوه بالقصه دي. وبعد كده جه يقول انا ما انتصحتش، وللاسف الشديد طبعا كانت مشكله كبيره ان يعرف يتخلص، ان الموضوع بقى زاد والتعلق زاد فبقى صعب جدا، وهي من الناحيه الثانيه ومشاه. هو ده انه لازم يقلع عن الذنب. فاقلع عن الذنب، انا سايب كل رصيد المعاصي وتقول لي انت اقلعت عن الذنب؟ واحد يقول لك لا خلاص، يعني انا بخش على النت وهو مدمن مواقع اباحيه وبيجي يقول، وشباب كثير طبعا المكالمات بتبقى قد كده في المعاني دي، اول حاجه تقول له خلي النت في مكان مفتوح، اذا خلوت بالنت خلوت بالشيطان ملهاش حل. فانت خلاص ايدك خدت على انك تدوس كده وتخش كده، وبعدين الشيطان مش هيقول لك خش على الموقع على طول. طب ايه رايك خش في الحته دي، والحته دي هتوديك للحته دي، واللينك ده هيودي لللينك ده، و و و و و وقعنا من تاني. انما حطه في مكان مفتوح. يقول لك انا عندي شغل اصلا، شغلي كله على النت، طب اعمل ايه؟ ما هو بقول اهو، ما هو انت ما تشتغلش عليه ليلا، اشتغل عليه في النهار بحيث انه تحجم الموضوع شويه. يجي ناس كتير اباء وامهات، ابني اكتشفته بيعمل ويسوي. طب وانت سايب النت في اوضته المغلقه وسايبه هو ومع نفسه كده، وانت شايف انا ابني ربيته احسن تربيه، ابني عمره ما يعمل كده. ليه يعني ابنك معصوم؟ ما هو عادي، هو ابنك ما عندوش شهوه فعادي حتى لو ربيته. سهل قوي في قصه الشهوات دي انه يقع الوقعه السودا دي، وبعدين الوقعه السودا دي ما بقاش ليها حلول. ده دلوقتي بيدوس على حاجه بيجي له كل اللي هو عايزه. يعني التاني بتاع زمان يقعد بقى يعرف له واحده ويبتدي يخطط ويعمل ويسوي عشان خاطر ايه؟ لا دي مش محتاجه، مش محتاجة دلوقتي القصة دي. فانت بتمكنه من الذنب وانت مش داري وتقول لي اخلاق وتربية؟ انسى، خلي النت يبقى في مكان الكل يبقى داخل خارج عليه، ما يبقاش الولد قاعد لوحده على النت بالطريقة دي. يبقى انت كده انت بتمكن الولد من الذنب، وبعد كده تقول لي شرف وتقول لي اخلاقيات. الاقلاع عن الذنب بيبقى ما ينفعش يفتح باب ناحية الذنب بأي حال من الأحوال، لازم يقفل كل الأبواب. عارف إن ده صاحب سوء، وكل ما يقعد يقولك لا أصله ده أنتيمي وحبيبي ومقدرش وهو ماشي، بس هو مؤثر عليك. لا لا لا أنا إن شاء الله هاخد بإيده لطريق التوبة. لا أنت لسه غلبان وضعيف ما تقدرش على القصة دي في البداية، فابعد واهجر البيئة المثبطة، وإلا لا تسمى بأي حال من الأحوال أنك أقلعت عن الذنب. الإقلاع عن الذنب وعن كل الأسباب التي تؤدي إلى الذنب، فهمتوا؟ والإقلاع عن الذنب والاطمئنان على أنه لا يعود. عارف أنت ذنبك ترك الصلاة، فهو يقولك خلاص أنا والله أبدا بعد العمرة دي وبعد ما عملت كذا كذا مش هعملها تاني، وإن شاء الله خلاص هستقيم على الصلاة. بس أنا لسه مش مطمن. ليه؟ أنت لسه رجلك ما دخلتش المسجد وخدت على ده، ونظام حياتك مش هو ده، فانت رجعت لنفس النظام. فنفس النظام انت هتأخر الصلاة، انت ما عندكش مكان تصلي فيه، انت ما هيأتش المناخ، مكان شغلك بعيد عن المسجد، ما فيش اصلا مصلى في مكان الشغل، انت نظام حياتك متكعب. فلما تيجي بعد كده تقول لي خلاص انا بطلت ولن اعود، اقول لك انا مش مطمن. انما لما خلاص انت سستمت الحياة، انت نظمت الحياة بشكل انك مش هينفع باي حال من الاحوال انك ترجع تاني. حد من الشباب يجي يقول لك انا عايز استقيم، اعمل ايه يا شيخ علشان مثلا ربنا يمن عليا وما تفتنش، انا بنزل سوق وعندي تجارة واعمل ايه؟ اقول له حط نفسك في حاجة، احشر نفسك في حاجة تكبلك في الطاعة. فاهم يعني؟ يعني مثلا ايه، يحط نفسه في معهد اعداد دعاء ويدفع مش عارف مصاريف ايه ويعمل ايه، حط نفسه في حتة، يجي شوية يلتحق بجمعية معينة ويبقى شغال فيها وغصب عنه وراء التزامات معينة، لو ما عملهاش يعني هيبقى الموضوع على الاقل ذوقيا هيبقى وحش قوي، فيحط نفسه فيه، يجمع كده مجموعة شباب ويعملوا اي مشروع من المشاريع الدعوية، المهم حاطط نفسه في حاجة، يجيب شيخ ويقول له حفظني القرآن ويجيبه لغاية بيته، ولو عنده مقدرة مادية يدفع له كذا، فشبك نفسه في مع واحد، حط نفسه في شيء، فهو كده فتطمئن أنه لن يعود. فهمتوا المعنى ده؟ وأن يطمئن على أن يعود. المعنى السابع قالوا التوبة النصوح هي التي تنصحون بها أنفسكم. عارف لما الواحد يبقى قاعد كده ويقول إيه، إمتى بقى والله نفسي يومي يتغير، نفسي بقى الصلاة تبقى في أول الوقت، ونفسي النوافل أأديها، ونفسي الأعمال اللي أنا هاجرها القرآن اللي بقى عليه كوم تراب، نفسي بقى كل يوم كده يبقى ليا جزء قرآن، نفسي أحافظ على أذكار الصباح والمساء، نفسي أبطل بقى فرجة على كذا وكذا وكذا الملهيات دي حتى لو كان فيها بعض المباحات، بس أنا مش عايز أبقى كده، مش عايز تتختم لي الحياة كده، أنا عايز أبقى عايش محمديا ربانيا. فالكلام ده اللي بيكلم بيه نفسه أهي دي التي تنصحون بها أنفسكم، هي دي النصوح. المعنى الثامن قاله القرظي، قال يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. الثلاثة الأولين قلناهم اللي هو الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان، إن هو يبقى إيه؟ أن يعزم على ألا يعود اللي احنا قلناه، والاطمئنان على ألا يعود. الرابعة بقى اللي من مستلزمات التوبة مهاجرة سيء الخلان. ما ينفعش تبقى تايب وفي حياتك صاحب سوء، هذه لا تكون توبة نصوح أبدا، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وعادة كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح تشم منه رائحة طيبة، وإما أن يحذيك يمكن يديك العطر ده أصلا يبقى بتاعك، فدايما تاخد منه خير. إنما الجليس السوء إما أن تشم منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. احنا سائلين الثياب القلب، هو مش هيخليك تعمل المعصية، ومش هياخدك بإيديك يدخلك السينما، ومش هياخدك بإيديك يوديك البار، ومش هياخدك بإيديك كذا، بس هيحسن لك القبيح، أو هيذكره قدامك نص كلمة في وسط الكلام، حتة مش عارف إيه، أوه. ولا أنت ما بتحبش الكلام ده؟ يعمل لك كده وفي وسط الكلام، وأنا يعني مش راجل، وأنا يعني مش عارف إيه من جوه بقى، فهي نص كلمة، هو ما قالكش تعالى، بس حسن لك القبيح. هؤلاء سيء الخلان، وهؤلاء اللي احنا قلنا عليهم لما كنا بنتكلم على الخلطة، فاكرين قلنا الخلطة أربعة: ماء ودواء وداء وسم ناقع. هو ده السم الناقع، السم ده يسممك، يسمم قلبك، وبعد كده ما تجيش تقول لي قلبي مش طاهر وقلبي مش لاقيه ومش عارف احفظ آية ومش عارف افهم ومش عارف اخشع، القلب تسمم. المعنى التاسع قالوا دي علامات التوبة، الامر ده وارد عن سفيان الثوري، قال علامة التوبة النصوح اربعة: القلة والعلة والذلة والغربة. علامة التوبة النصوح التقلل من الدنيا، لو تايب توبة نصوح يزهد من الدنيا ويقبل على الآخرة، فعلامته القلة وليس الإكثار، لأنه طالما هتدخل دنيا يبقى مش هتخش مع الآخرة، ما تنفعش تبقى توبة. والعلة، ومعناها أن تراه وكأنه مرض من أثر توبته النصوح، كأنه كذلك، لأنه دائم الأحزان، دائم البكاء من خشية الله، فكأنه معلول. لو شفته تحس أنه هو كده، وما هو بمعلول وما هو بمريض، وإنما هذا من شجن نفسه، من جواه فيه حاجة، فعلامتها تجد ذلك. والذلة ده ما تلاقوش متكبر أبدا، وما تلاقوش يعني لما يجي حد يكلمه ما تلاقوش يرفع رأسه ويشمح بها، وإنما دايما يقول بذنبي، فكلا أخذنا بذنبه، بذنبي عوقبت، فتلاقيه متواضع في التعامل مع الناس وفي معاملة الله من أفقر ما يكون، ذليل لله سبحانه وتعالى. والغربة، فهو في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنا أعرف ناس بالشكل ده، أنت لو شفتوهم يعني لو أقسم على الله لأبر، لو شفته تتصدق عليه، وهو من أولياء الله الصالحين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، بس تحس ده مش عايش معانا، ده مش فاهم حاجة في الدنيا، ده أكيد ده عايش إزاي كده، هو ده غريب. ودلوقتي بقينا عندنا غربة تانية، غربة في المفاهيم، غربة في طريقة الحياة، غربة. وإلا هتلاقي أهل الدنيا يهجموا عليك: إيه يا عم، ما تبطلوا كلام الدرواشة ده، كلام اللي بتسمعوه في الجوامع ده، لما تيجي تبتدي تنصح وتقول مش لازم، ومش لازم الواحد يتكلم على الدنيا، ومش لازم كذا، وكفاية شغلانة، يقولك وهتعيش إزاي وهتعمل إيه، وتديهم ودانك وتلاقي نفسك وقعت، فبتبقى غريب في وسطهم. لما يجي حد النهاردة من الشباب يجي يقول أنا التزمت وأنا في الكلية، وجيت بعد شوية عايز بقى النهاردة أطلب علم أو أعمل كذا وأعمل كذا، فبتوع الدنيا كلهم يتلموا عليه: وهتتجوز إمتى؟ هتجمع فلوس إمتى؟ وهتسوي إيه؟ فيجي يقول لك طب أعمل إيه؟ فلما يجي يبتدي يقعد له سنة سنتين يتفرغ فيها لطلب العلم أو التعبد أو الناس تضحك عليه وتقول عليه درويش، فبقى غريب. هو ده القلة و العلة والذلة والغربة. المعنى العاشر: قال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. احنا نصحنا قلنا ايه، ما يعملش الكلام ده في الأول، لكن بعد شوية ربنا لما أراد أن يؤدب الصحابة ويربيهم قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. عشان بعض الناس أول ما بيعود له سنة سنتين ثلاثة يعرف طريق ربنا شوية يبتدي بقى يتنطط على الناس، يقولك ما سلمش على ده عشان ده عاصي، وده كذا وده كذا، وبسلامة حضرتك اللي مش عاصي ايش دراك، يمكن هو ذنبه ظاهر وربنا جعله قدام عينيه علشان لما الناس تشتغل عليه كده: يا أخي اتق الله بقى، يا أخي مش عارف ايه، انما انت عندك بلوى سودة، انت بقى ذنبك باطن، شكلك حلو، والتاني ما عندوش كده. وده بيطلع كتير، تلاقي ناس غلابة بس مقهور قدام ذنب معين، لما تيجي تقول له يقول لك والله ربنا يتوب علي، ربنا يغفر لي، هو بيعنتش وما بيكبرش. طبعا في نوعية تانية تدب ايديها في عينيك على طول، اول ما تيجي تقول لهم مش اتقي الله ولا بتاع تلاقيه على طول كده، انما ده في ناحية تلاقيه حاطط ذنبه قدام عينيه. فانت ما تقعدش تبص على العيوب بالطريقه دي، يعني ما نأمرش بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما ندعوش الى الله، قلت لك لا ادعوا، بس ما تقعدش توصم ده بصفه كذا وده بكذا وتقعد انت تحكم على الناس، مالكش دعوه بالشغلانه دي. هو معصيته ظاهره، اشتغل على المعصيه وادعوا الى الله عز وجل وامروا بالمعروف ونهي عن المنكر، بس ما تقعدش بقى تقول ده كذا وده كذا وده كذا. قلت لكم سفيان الثوري منع قيام الليل 80 ليله عشان بص على واحد كده قال شكله يعني عايش في الدور قوي، يعني أظنه مرائيا. أنت مالك؟ إيش عرفك؟ دخلت ما في قلبه؟ عرفت؟ عارفين الرجل لما بصق في وجه سيدنا علي وراح متعجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عشان يعني إيه؟ وهو خلاص هيقتله الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لا شققت على ما في قلبه؟ وحصلت مع سيدنا خالد: هل لا شققت على ما في قلبه؟ إيش عرفك؟ قال: يا رسول الله قالها هكذا، يعني قال لا إله إلا الله عشان يشتغلني وخلاص فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه في ذلك: ايش عرفك انت؟ واحنا مأمورين ان احنا نشق على ما في قلوب الناس، فاحنا محتاجين نتوب من المعاني دي. فقال الراجل بقى التائب التوبة النصوح ده: ذنبه قدام عينيه، لا يفارقه، لا ينظر إلى ذنوب الناس ولا إلى عيوب الناس، هو شاغل نفسه بده. إن وقعت عينه على ذنب من ذنوب الناس ما صح وأمر، لكن شغله الشاغل ذنب نفسه. 11. قال ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله. الرجل بقى إيه؟ فصل لك أكتر شوية، قالك مش ذنبه خلاص، لا لا، عارف الذنب اللي بيجرح؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات؟ ومفيش حد مننا ما عندوش ذنب زي ده، وإلا يبقى رفع الحياء. انت في ذنب، الذنب ده اللي بيخطر على بالك دلوقتي، ده اللي انت اول ما تفتكره، هو انا كنت بعمل كده؟ هو انا ممكن اكون كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، وسوء اتاه وان عفوت. فيبقى هو ده، قال لك الذنب ده حطه قدام عينيك بقى، ان هو ده الذنب اللي بيجيبك. انما اسمك ايه يا اخي؟ المذنب فلان. يا سلام، انت مين يا اخي؟ انا المقصر فلان. وهو من جوه ولا حاسس انه مذنب ولا مقصر ولا بتاع، ده هو بس يعني ساعات كده يعني ما بيقولش الاذكار شويه ولا ساعات مش عارف ايه، وهو عامل بلاوي سودا، بيشوف نفسه بطريقه تانية زي الاقرع والابرص والقصه بتاعتهم. لا لا لا، عمري ما كان عندي اقرع، عمري ما كان عندي برص ولا الكلام من ده خالص. فتيجي تقول له يعني استغفر الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما تبقاش اعمل قوي كده على الناس. فتلاقيه ايه؟ وانا كنت بعمل كده؟ نسي وعايش نفسه في الخداع وكأنه ما عملش، أحصاه الله ونسوه. إنما الرجل المؤمن التائب ده تلاقيه حاطط الذنب قدام عينيه لا يفارقه. الذنب أنهي؟ اللي بيجرح، اللي بيوجب الحياء. يقول: أن تضع الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك وتستعد لمنتظرك. يعني تحط إيدك على رأسك بقى وتقول: يا رب استر، يا رب لا ألقاك بهذا الذنب، يا رب دي فضيحة، يوم تبلى السرائر فضيحة على رؤوس الأشهاد، فضيحة بين يدي النبي محمد، فضيحة، وأنت ترخي علي الستر وأنا ألقاك بهذا الذنب، فيا رب أدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هو ده المعنى الثاني عشر. قال الرجل بيصف لك حالة التائب التوبة النصوح: تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كالثلاثة الذين خلفوا. عارفين قصة كعب بن مالك وحديث كعب بن مالك الطويل لما تخلف عن غزوة تبوك وتخلف تقاعسا، وما من أحد إلا ويقع في ذنوب، وصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا ممكن أجي وأقول لك والله شغلتنا أموالنا وأهلونا وكان عندنا ومرضت وعملت وسويت، لكن أنا ما كانش فيه عندي أي عذر والوضع كذا، وينزل العقاب من قبل الله تبارك وتعالى ويهجر كعب بن مالك وصاحبيه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ففي الوقت ده تاب عليهم ليتوبوا، لما ايه؟ ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ماليش غيرك. لما تيقن بيها، أنا وإنت عارفين إن ملناش غير ربنا، بس ساعات كده تلاقي لك شوية حاجات بتشغلك. يعني إنت لما هتقع في المشكلة دي، لو بتريد بمرض هتعمل إيه؟ هروح المستشفى الفلانية، الحمد لله معنا قرشين نظبط نفسينا. فمش ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، مش باليقين ده. لما هتقع في المشكلة الفلانية، أنا أعرف سعادة الباشا فلان الفلاني هيظبط لي الموضوع، مش مشكلة كبيرة أوي يعني، عادي دي مش صعبة، ساعتها يصير يبقى نتصرف في كذا. فما بتوصلش كده، إنما لما تنقطع الأسباب دلوقتي ماليش غيرك. هنا انقطع بك الطريق في صحراء ولا أحد يمر بجوارك، خلاص هو ده الذي يفرح الله بتوبته. الراجل اللي معاه راحلته وعليها زاده وعليها طعامه، ومعدين قال لك انزل شوية كده اريح حبتين، نام صحي ملاش الراحلة، كده متنا، كده ضياع. قعد يمشي شمال يمين بص لقاها في وشه، فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبة عبده من هذا الرجل. شفتوا المعنى؟ فهذا التائب يكون عنده يقين لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وتضيق عليه الدنيا بما رحبت من قهر الذنب، وهذا من رحمة الله بالعبد على إنه عقوبة. رحمة وعقوبة، رحمة الله بالعبد إنه يضيقها عليه عشان ما يبقاش ليه نزوع إلى الدنيا فتضيق عليه الدنيا بما رحم، اللي هي بيسموها الوحشة. وابن القيم بيقول ما فيش حد بيتوب إلا وتبقى عنده عصرة. بص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه القلب كالإناء، إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. فقلبك عامل زي الكباية، فإيه اللي بيحصل في التوبة؟ قاعد بتنزل مية نظيفة عشان تطلع المشاكل اللي جوه، كويس؟ قاعد بتغسل بتغسل بتغسل. فكده لو كنا حاطين الكلام ده، لو غسالة وحاطين فيها ثياب وقاعدين بنحط الغسلة الأولى والتانية بيجي في الآخر خالص بعد ما خلاص غسلنا نعمل ايه؟ تعصر. اهي العصرة دي بقى الابتلاء اللي يجيله في أول التوبة، الناس اللي حواليه كلها تبتدي تهاجمه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. تلاقي بقى المشاكل كلها تتحط وهو نفسه يحس بعصرة كده في الأول، يعديها خلاص يبقى الثوب يصلح إنه يقتني. هو ده، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، فيكون ذلك باعث له على التوبة فيترك هذا الطريق. 13، قالوا هي توبة لا لفقد عوض. التوبة النصوح لا لفقد عوض، لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلبا لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حظ نفسه لا لله. إيه الكلام العالي ده؟ بيقول لك إيه؟ بص أنا مليت بقى من القصة دي، يعني أنا كنت في أيام شبابي وكنت بقى بعمل كذا وبعمل كذا، كفاية علينا بقى كده، احنا كبرنا بقى وعيب علينا قوي الموضوع ده، نعمل حاجة لأخرتنا بقى. تلاقي ناس كتير قوي تيجي تنصحهم يقول لك بس لما بقى عندي 40-50 سنة إن شاء الله بقى أجيلكم الجامع وربنا يسهل، وكأنه معه صك أمام بحياتي. وفي ناس لما هو بيقول أهو لما عمل الذنب عمله عشان خاطر إيه؟ عيش وتهنى، عيش شبابك يا حبيبي، مش كده؟ ضحك ولعب وجد وحب وظبط نفسك. فأنا لسه في شباب، ولو فوتنا في مرحلة الشباب دي مش هنلحق نعمل حاجة، فدلوقتي ظبطها فلرفاهية نفسي. فلما عدى بعد شوية قالك لا لا لا نتوب بقى نعمل الآخرة، فعشان ايه؟ رفاهية آخرتي. فرح قالك فهذه توبته على حفظ نفس، هو بيتوب عشان، مش بيتوب عشان ربنا. فهذه ليست بالتوبة النصوح، التوبة النصوح التي يتوبها لله. شوفوا في توبتين، في واحد بيتوب ويبقى راجع لربنا، احنا لسه قايلين وتوبوا الى الله، فقلنا لازم الى الله لازم يبقى فيها اخلاص. وفي واحد بيتوب علشان خاطر مش عايز يتبهدل وعشان خاطر عايز حاجه من ربنا، ولو قضاها له في الغالب بيرجع تاني للاسف الشديد، فدي توبه مغشوشه. فالذي يتوب على حفظ نفسه لا لله لا تسمى توبته توبه نصوح. 14، قالوا التوبة النصوح رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. راجل برضو بيتكلم في بعض المعاني اللي لازم تبقى في التائب، بعد ما قلنا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، قال لك لا مش دول بس، هو أنت لو عملت ذنب في حق حد اسمها ذنوب التبعات. واسمعوني بقى عشان الناس مش فاهمة الباب ده واخطرته قد إيه. رد المظالم ده، واحد كان مثلا ماشي مع واحد ومن وراء أهلها، يجي يوم القيامة أبوها ليه حق عنده. طب ما هو كان برضاها هي ماشي، بس أنت من وراء أهلها وأنت عارف أنه من وراء أهلها، وأبوها ما كانش يحب ده أبدا، وممكن يكون لحق العار دي أن الأمر انكشف أو أي شيء، يبقى أنت كده كنت بتعمل ذنب في حق واحد وأنت مش واخد بالك منه خالص. في حاجات صريحة بقى، واحد غش واحد وكل مال، اللي كل مال يتيم، اللي كل مال بغير حق سحت، اللي مظالم. فيجي يوم القيامة على القنطرة، والقنطرة دي يعدي الصراط. الصراط ده ما انت مش متصور ده عامل ازاي، ده احد من السيف وادق من الشعر، وممكن تمشي مدى حياتك اللي كانت في الدنيا، ممكن تقعد 70 سنة ماشي عليه. في ناس هتعدي كالبرق، وناس هتعدي كالكوكب الساطع الدري، ناس هتعدي في لمح البصر، وناس هتعدي كأجاود الخيل كأنه بيجري على خيل، ناس هتعدي كأنها كانت راكبة صواريخ، وناس هتعدي خطوة خطوة، يحبو خطوة، يعني ده مش ماشي على رجليه، ده ماشي على وشه، ده ماشي على بطنه، وعلى ايه؟ على احد من السيف وادق من الشعر. قولوا لي ده هيبقى حاله عامل ازاي؟ فبعد ده كله خلاص بقى عدينا الحمد لله البر التاني، خلاص الجنة قدامك اهي، تلاقي واحد ماسكك من رقبتك، عملت فيا مظالم حقي. هو ده المفلس، من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وشتم هذا واغتاب هذا ونم هذا وصنع في هذا وهذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى تفنى حسناته، بعد ما كان حيعدي يقلب للنار. وشوفوا المشهد صعب ازاي. فهي زي رد المظالم، اسمها ذنوب الايه؟ التبعات. العلماء قالوا للخروج من التبعات لازم يستبرئ. طب انا مش عارف، كان زمان الطيش وعملت حاجات ومش لاقي الناس دي، اتصدق بنيتهم، يعني هو انا معايا مال، المال ده اتصدق بنية انه يكون يوم القيامة لما يجي صاحبنا ده يقول لك هات، تقول له انا دفعت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعادل بقى ما بين الصدقة اللي انت عملتها وما بين الذنب اللي اتعمل، فيبقى براءة. دي حاجة. حاجة تانية قالوا ان تكثر الرحمة لاهل المعصية، ارحم الناس. قالوا ليه؟ قال لأن الله يغفر التبعات بما في القلوب من الرحمات. كل ما ترحم أكتر كل ما يغفر أكتر. شوف أنت لو حطيت المبدأ ده هتلاقي كل النزاعات تتشال، وكل ما يحصل حاجة تقوله خلاص خلاص أنا عفوت. وأنت مش عفوت كده يعني عشان حسن الخلق، أنت عفوت علشان خاطر ذنوب التبعات. فأنا هرحمك عشان ربنا يرحمني، ارحم ترحم، اعفو يعفو عنك. التالتة الحج. الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أورد رواية عن عمر، رواية تكتب بماء الذهب، صححها، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول لأهل الموقف أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. عارف يعني؟ يعني تعدي يمسكك الراجل، هات، ربنا يقول له عندي، خلاص سيبوا براءة، وتحملت عنكم التبعات. فربنا يرزقنا وإياكم الحج. أول حاجة رد المظالم. اتنين، استحلال الخصوم، استحلال الخصم. حصل بينك وبين واحد نزاع، ممكن تكون في النزاع ده طبعا لسانك هيفلت، فهتغتابه وهتقعد تقول لا أنا ما كنتش بغتابه، أنا كنت بأظهر الحق، أنا كنت بقول كذا. وعادة ما بيحصلش، لازم الواحد في غضبه يتزيد في الكلام، هتلاقيه بدأ يطلع القديم والجديد وخصومة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. وللأسف الشديد بقت الدنيا كده، والواحد لما بيجي يسمع مشاكل الناس وتخش مثلا في أزمات تلاقي الخصومة، يعني دول كانوا لسه أزواج وكانوا لسه متودين وعلى فراش واحد من قريب، بعد كده بقوا حاجة تانية خالص، فجر. تجيب بقى الغسيل القذر كله وتقول له ما انت وانت وانت وانت وانت وانت، وهي والتاني يقول كذا وانت و... فهذا ان صنعه الانسان لابد ان يستحل خصمه حتى يكون تاب الى الله توبة نصوح. عشان كده الموضوع محتاج واحد بيع الدنيا، لانه هي الدنيا هي اللي بتخليه لا لا لا لا. وازاي يعني اروح اقول لها كنت غلطان؟ دي تركبني، دي تحس انها مش عارف ايه، وهي نفس القصة وتحصل مشاكل. ونفس الكلام بقى في الخصومات اللي في شغل ولا خصومات في اي مجال من المجالات، لا لا لا لا لا، اصل انت مش فاهم، احنا في زمن الغابة يا حبيبي، اللي النهاردة يعمل نفسه ارنب يتاكل، لازم تعمل نفسك اسد. فهو حاطط في الماء والكلام ده بتوعه، والناس كلها قاعدة تعمل، يا مال انا بالارنب والاسد دلوقتي؟ احنا لينا دلوقتي في الموضوع، انت عندك مظلمة لازم تستحل منها، وإلا تلقى الله عز وجل بهذا الذنب، انت وقعت في عرضه. والغيبة دي كبيرة من الكبائر، ذكرك أخاك بما يكره، عف لسانا عن ذلك، فهمت؟ فيستحل الخصم. وقال وإدمان الطاعات. الرجل التائب ده بقى خلاص تلاقيه فتح في كل باب، أدمن الطاعات، فتلاقيه بقى ذكير، صوام، قوام، طالب علم بمعنى الكلمة، يدعو إلى الله، بيفتح في كل الأبواب ويدمن ذلك. يبقى الفكرة توبة النصوح دي مش هتيجي معاه كده في يومين ثلاثة ولا في أسبوع ولا عشرة، لا ده احنا محتاجين ناخد فترة عشان تثبت على هذه الطاعة. 15 قال هو أن تكون لله وجها بلا قفا. حلو الكلام. قال لك إيه؟ وشك لربنا ما تديش قفاك، أن تكون وجها بلا قفا، بعد كده ما تلفش، ما ينفعش وشك تجاه ربنا سبحانه وتعالى، أن تكون وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه. عشان كده هو أهل الشمال هيمسكوا كتابهم إيه؟ وراء ظهري. عارف ليه؟ عشان كان مدي ظهره لربنا. ربيعة العدوية ناس قالوا لها ماذا نصنع إذا أدمنا قرع الباب؟ كان يقول قائلهم من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له، اللي يقعد واقف على باب ربنا ويقعد يخبط يتفتح له الباب. قالت يا غافل الباب مفتوح لكن في الجهة الأخرى. هو أنت قاعد بتخبط يا حبيب الناحية دي، الباب الناحية دي مفتوح وأنت قاعد بتخبط وقاعد قد كده، السكة مش من هنا، السكة من هنا، فاهمين؟ فهو ده بقى الذي هو قفى بلا وجه، وإنما أن تكون وجها بلا قفى. 16 قالوا علامة النصوح قلة الكلام قلة الطعام قلة المنام، اللي هم مفسدات القلب. العلماء قالوا مفسدات القلب 5، قالوا منها تعلق القلب بغير الله، 2 فضول الطعام، يأكل كتير فيتقل فما فيش، 3 فضول المنام، ينام كتير يقسو قلبه لأنه بيضيع وقته، فضول الكلام، يتكلم كتير لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، 5 ركوب بحر التمني. كل ما أجي أقول لك إحنا خلاص بقى ناقص لنا كم يوم على رمضان وعايزين نشد بقى، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لما يجي بس شوية لسه حبتين نخلص بس كذا، ركوب بحر التمني. لا لا لا أنت متعرفنيش، ده أنا في رمضان ببقى صاروخ، ده أنت متعرفنيش، لا لا لا رمضان رمضان، احترم نفسينا يا حبيبي، لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم، لازم تستعد، ما ينفعش. رجب شهر البذر، شعبان شهر الساقي، اللي ما بيبذرش مش هيسقي مش هيحصد. بص ما هو أنا كل مرة كده قبلها بيومين ثلاثة نظبط نفسينا والشهر إن شاء الله هيعدي على أفضل ما يكون، ويجي بعد شوية يشتغل شوية في رمضان ويقعد يعمل إيه في رمضان؟ يقعد كأنه قاعد بيصنفر في القلب، وفعلا القلب يفوق شوية يدوبك على العشر الأواخر وليالي القدر والموضوع بقى سخن سخن سخن، خلاص عملنا اللي علينا، على عيد كل سنة وانت طيب، لأنه مش قاعد خلاص طاقته هتنتهي عند ذلك. فهو ده بقى ركوب بحر التمني. المهم هو هنا بيقول اللي يقلل كلامه يقلل طعامه يقلل منامه هذا هو التائب توبة النصوح. 17 قال هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة، قلنا المعاني دي، ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة. يبقى برضو إيه دار الكلام هنا على معنى اللوم للنفس، النفس اللوامة والندم. 18 قال لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين، لأن من صاحب توبته أحب أن يكون الناس مثله. ده معنى مهم، أنا تبت، معنى أن أنا تبت عشان تبقى علامة على التوبة النصوح، نقول له على طول اعمل حاجة من جنس ذنبك في الطاعة. يعني هو كان بيمشي مع بنات كويس، وكان بقى يعني أضل كم واحدة كده في الطريق وهو ماشي وفتح لها أبواب معاصي، يعمل إيه بقى ده؟ يجي لي واحد يقول أنا زنيت، أعمل إيه دلوقتي؟ أقول له عف واحدة، ساعد في تزويج واحدة. ده من جملة الأمور إن هو يفتح في أبواب على عكس إيه؟ الذنب. الذنب كان زنا يبقى عفة، يساعد. هو كان بيأكل أموال الناس بالباطل يتصدق ويساعد الغلابة والمساكين عشان ما فيش حد يقع في الذنب اللي كان بيعمله ده، يقفل. شاب كان بيشرب مخدرات ومش عارف ايه وايه، يروح له مصحة من المصحات اللي بيعالجوا فيها ويساعد الشباب، يبقى عمل حاجة من جنس العمل ده. يبقى التائب دايما يحب ان الناس كلها تتوب زيه ويكره ان يظلوا على المعصية، وبتبقى كلمتهم اوقع يمكن من كلام كبار الدعاء. انا مجرب ان تجيب شاب من الشباب دول لما يجي يكلم مدمن يكلمه احسن منك مليون مرة، ممكن انت تقول له الاحاديث والاثار كلها لكن التاني فاهمه وعلى طول يعرف يخش له منين ويكلمه ازاي، ولما بيشوف قدامه لانه بيبقى محبط، انت شيخ فقعد تقول له فقال لك انت مش فاهم، انت مش فاهم انت الموضوع مش ازاي وانا دماغي ايه ووضعي ايه، انما التاني فاهم كان بياخدها امتى ويحصل له كذا ويقدر يتركها ازاي ويعمل ايه وايه وايه وايه، فيسمع له احسن منك. فالتائب من ذنبه توبة النصوح يحب ان يكون الناس مثله. 19. التوبة النصوح هو ان ينسى الذنب فلا يذكره، لان من صحت توبته صار محبا لله، ومن احب الله نسي ما دون الله. العلامة التوبة النصوح الحب، ودي حاجة جميلة ان احنا نقولها للتوابين واهل التوبة. هو ربنا يحب التوابين، وانت تحب اللي يحبه ربنا، وتحب تبقى عالصفة اللي يحبها ربنا، وده كله يجعلك محب لله. ولما المحبة دي تتغرس في القلب خلاص تتقفل قدامك كل أبواب المعاصي. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. خلصت المشاكل كلها في الحياة. فهمتوا؟ قال لأن من صحت توبته صار محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. 20. قالوا أن يكون لصاحبها دم مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. علامة التوبة النصوح كثرة البكاء من خشية الله، وفي نفس الوقت نفرة من المعصية ومن أهلها ومن مروجيها ومن كل ما يذكر بها. نفرة عن المعاصي جموح، وعينه من الدمع من خشية الله سفوح. فتلاقيه دايما دايما كده عنده ذلة، منكسر القلب، دمعته على خده، يذكر ذنبه. 21. قالوا علامتها مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ. صوام بكاء من خشية الله، دائما يقول لنفسه الأمارة لا، خلاص بقى عرفتك وعرفت آخر قرارك، كفاية قوي كده، مش انت بقى اللي هتثبطيني ولا تهمديني ولا توقعيني من تاني. فبيعرف يقول لنفسه لا. نفسك قاعدة بتقولك يا عم هتنزل تصلي في المسجد وبتاع وعندك شوية، يا عم صلي يلا خلاص بقى، مش لازم بقى دلوقتي، عليك نوم طويل الفرق، معلش معلش كمان شوية. هتلاقي نفسك انت لا يا عم هتصوم النهاردة ليه، ده انت هيجيلك صداع، بعدين ده المغرب الساعة 8 والحرارة يعني انت مش شايف، ده انت هتتشوي، هتيجي على الاخر مش هيبقى في التانك ولا قطرة ماء، فده مش عبادة، دي ده تعذيب نفسي يا اخي. واخد بالك؟ لا مش انت اللي هتنصحيني، الله يكرمك، التوبة اللي بتنصحني مش انت. فلا، هي دي مخالفة الهوى. طب نروح عن نفسنا يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا حنظلة ساعة وساعة، يعني الموضوع برضو مش قفش كده. طب يعني لا لا ما فيهاش حاجة يعني برضو ايه، وسع على نفسك حبتين. يقول لا لا لا التوسعة دي عملناها قد كده، وانا هعرف هديكي في الوقت المطلوب، انا مش هقفش زي ما انت متصورة، مش كل مرة بقى كده، كل مرة اديكي الجزرة وبعد كده تاخديها وتجري، لا لازم بقى عصا وجزرة مرة كده ومرة كده. لا والله العظيم ما انا نازل رايح الفسحة دي ولا مصيفين السنة دي قبل ما نكون عاملين كذا. اهو بقى، طب بتحلف ليه؟ طيب طب صوم 3 ايام. هو كده في سياسة النفس ازاي يخالف نفسه. 22. قال التوبة لأهل السنة والجماعة لأن المبتدع لا توبة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحجب التوبة عن أهل البدع. فقال التوبة النصوح ان انت تبقى على عقيدة أهل السنة، ما تبقاش مبتدع، تبقى متبع للنبي محمد. هي التوبة النصوح كأنه فسرها بالقبول، شرط القبول ايه؟ الإخلاص والمتابعة. فيبقى نصوح يبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة 23. قال حذيفة بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه، فتظل هذه المعاني مترسخة في قلبه أن لا يعود مرة أخرى إلى الذنب، ويظل يرى أن أعظم الشر وأن أكبر الفجر وأعظم تعدي في الخطوات أن يصنع الذنب ثم يتوب منه ثم يعود إليه بعد أن احترق قلبه وتقطع قلبه توبة إلى الله تبارك وتعالى. خدنا كده أكثر من 20 قول في معنى التوبة النصوح، دي كده أول لبنة في الموضوع. لسه بقى هنتكلم عن أسس في التوبة وكلام العلماء ودقائق أقوالهم لنعرف كيف نتعبد الله باسمه التواب. فأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس مثقلا لموازيننا كلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.